باع البنك قطعة أرض فاشتراها بعض التجار ودفعوا الثمن للبنك، وظلت الفلوس عند البنك 3 سنوات ولم يسلمه البنك قطعة الأرض لخلاف بين إدارة البنك والدولة، فرد البنك الفلوس للتجار وعوض التجار عن هذه الفترة بمبلغ مالي، فهل هذا المال التعويض حلال؟ الجواب أن عندنا معان. المعنى الأول أن من اقترض من أحد قرضا فرده أكثر مما أخذ من غير شرط لا من المقرض ولا المقترض، إن في ذلك صوابا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وما دل عليه قوله إن خيركم أحسنكم قضاء، لكن بشرط ألا يصحب ذلك اشتراط لا من المقرض ولا من المقترض. والمعنى الثاني أن البنك لما أعطاهم هذه الزيادة من أين اكتسبها؟ والبنك تجارته في الأراضي وغيرها على خلاف الأصل، وإنما تجارته في الأموال. فالحذر والمشكلة أن يكون أعطاهم هذه الزيادة من الفوائد الربوية التي يأخذها من المقترضين. يعني احنا هنصور ان البنك كأنما اعتبر هذه الفلوس دينا كانت في حقه فرد ذلك الدين، فإذا رده أحسن مما كان فذلك صواب، لكن أن يرده من الفوائد التي يأخذها من الناس فذلك لعنة الله تعالى.